السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأقوال والأرزاق والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عني سيئها، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ما زلنا مع هذه السورة المباركة، سورة البقرة، ووقفنا عند قوله تبارك وتعالى في آيات عظيمة من آيات الأحكام المتعلقة بالعلاقة بين الزوجين، حال الإمساك بمعروف وحال التسريح بإحسان. ففي كل خير، قد يكون الطلاق فيه خير للطرفين، لو يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فكل شرع ربنا تبارك وتعالى فيه حكمة وفيه موعظة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال ابن عباس: هذه الآية نزلت في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها، ما يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها. يعني المرأة تطلق الطلقة الأولى أو الثانية وما زالت في العدة، قال ابن عباس: فتنقضي عدتها، يعني طلقها الأولى أو الثانية والعدة انتهت. ما دام العدة انتهت، إذن لابد من عقد جديد ورضا الولي. فلما طلقها الطلقة الأولى أو الثانية وانتهت العدة، أراد الزوج أن يرجع إلى زوجته مرة أخرى، لكن بما أن العدة قد انتهت فلا بد من وجود الولي ومن عقد جديد ومهر جديد. فقد يأتي الولي هنا فيمانع، ولي المرأة أبوها أو أخوها، فيقول للزوج: أنت طلقتها وبعت ما بينكما من عشرة فلن أعيدها إليك. فهنا هذا نوع من الإعضال، لذا قال الله: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فقال ابن عباس: في هذه الآية تنزل في الرجل يطلق زوجته طلقة أو طلقتين فتنقضي العدة، ثم يبدو لهما أن يتراجعا، فيأتي الولي فيكون حجر عثرة مانعة من ذلك. فنهى الله تبارك وتعالى الولي أن يقف بينهما ويكون حائلا بينهما، لأن الأمر قد يعني يقف الزوج على خطئه والزوج على خطئها، ويبدو لهم أن يعود إلى ما كان عليه من مودة ومن رحمة ومن حياة زوجية موافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي للولي أن يمنع ذلك. روى الترمذي عن معقل بن يسار أنه زوج أخته لرجل من المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده مكانة، ثم طلقها ولم يراجعها، يعني انتهت العدة، فهويها وهويت، يعني انتهت العدة، ولكن بدا لهما أن يعود مرة أخرى إلى زواج جديد. فأتى فخطبها يعني كخاطب جديد، فقال له أخوها: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتك إياها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبداً ما دمت قد يعني طلقته. فهنا نزل قوله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فنزلت الآية تعاتب هذا الصحابي الجليل الذي كان يعني وليا لهذه المرأة أن منع الرجل أن يعود إلى زوجته مرة أخرى. لذا قال هذا الصحابي الجليل معقل بن يسار أخو هذه المرأة، قال: سمعا لربي وطاعة. هكذا كان شأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا سماعين مطوعين لأوامر الله ولو كان على أنفسهم. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لذا لما نزلت الآية قال هذا الصاحب الجليل الذي كان ممانعا أن ترجع أخته إلى أن ترجع أخته إلى زوجها الأول، فلما سمع الآية قال سمعا وطاعة طاعة لربي، فاستدعى زوجها الأول، فيعني تم بينهما الزواج، وزوجها إياه وزوجها إياه. لما؟ لأن كما ذكرنا الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ثم قال تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له إسكهن وكسوتهن بالمعروف. قال: لا تكلف نفس إلا وسعها، إلا وسعها، إلى آخر الآية. هنا ينزل الأمر الإلهي إلى كل أم أوجب عليها أن ترضع ولدها حولين كاملين، وهذا خبر يراد به الإنشاء، لأن الإنشاء يعني أمر أو نهي، لأن الأمر الإلهي قد يأتي في صورة صريحة كقوله أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذا أمر صريح، وقد يأتي الأمر في صورة خبر يراد به الإنشاء، يعني خبر يراد به الأمر أو نهي، كقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، هذا خبر يراد به الإنشاء أي سبحوا الله. أيضا هنا قال: والوالدات يرضعن أولادهن، أي على كل أم والدة أن ترضع ولدها، هذا خبر يراد به الإنشاء، وهذا أمر، ولكن هذا الأمر هل هو على الوجوب؟ هل يجب أن تكون الرضاعة لحولين كاملين؟ لا، هذا خبر، نعم أمر، ولكن أتت القرينة بنفس الآية التي جعلت هذا الأمر على الاستحباب، بقوله تعالى بعدها: لمن أراد أن يتم الرضاعة. فعلق إتمام الحولين كاملين على رغبة الأم إن لم يكن في الفطام ضرر على الصغير. قال بعدها: لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن هذا دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتما على كل أم، لأنه قال بعدها: لمن أراد أن يتم الرضاعة. والآية في هذه في هذا الموضع إنما ذكرت في حال الفصال والخصام بين الزوجين، فقع بينهما الطلاق، ولما كانت المطلقة قد يكون لها أولاد من زوجها، فربما وقع العند بين الزوجين، تأتي الزوجة فتقول مثلا: لن أرضع لك هذه الأولاد، وتأتي بمرضعة بأجرة مثلا، وهو قد يقع منه التعنت. لذا بين تعنت الأم وتعنت الأب قد يضيع الأولاد، لذا نزلت الوصية لمراعاة حق هؤلاء الصغار، لمراعاة حق هؤلاء الصغار، فأوصت الأم أن تتم الرضاعة حولين كاملين. هنا مسألة فقهية تتعلق بهذه الآية. ذهب الجمهور إلى أن الرضاع الذي ينبني عليه التحريم ما كان في الحولين، بمعنى لو أن امرأة أرضعت ابن جارتها، ابن جارتها مثلا، وكان هذا الصغير عمره سنة أو أقل، يعني ما دام لم يبلغ لم يتجاوز السنتين، أرضعته في هذا السن الصغير يصير ابنا لها من الرضاع. امرأة أرضعت ابن جارتها وكان هذا الصغير الذي ترضعه عمره شهرين، شهران مثلا، سنة، سنة ونصف، ما لم يتجاوز السنتين، ما لم يتجاوز السنتين، فهذا الرضاع هو الذي ينبني عليه التحريم. فإذا أرضعته في هذا السن الصغير دون أن يتجاوز السنتين فهو ابنها من الرضاع، وأبناء هذه المرأة المرضعة يصبحوا أخوات وإخوة لهذا الذي أرضعته. إذا كان هذا الذي أرضعته لم يتجاوز العامين. لذا وهذا الحكم وهذا الكلام هو قول الجمهور، وبني على حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. الحديث مرة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع، أي أن أحكام الرضاع والتحريم، مثلا قال يحرم من الرضاع فيحرم من النسب، فابن المرأة التي وضعته بنفسها هو ابنها من النسب. يشابهه في الحكم إذا أرضعت صغيرا ولو كان غريبا عنها، إذا أرضعته 5 رضعات مشبعات صار ابنا لها من الرضاع. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن هذا النص العام في تحريم أحكام الرضاع قيد بأمور، منها أن يكون هذا الرضاع 5 رضعات، 5 رضعات مشبعات. القيد الثاني أن يكون هذا الرضاع ليس على إطلاقه، بل لابد أن يكون هذا الصغير الذي أرضعته هذه المرأة لم يتجاوز العامين. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، كما ذكرنا استندوا إلى هذا الحديث، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، أي كان الولد صغير ولم يأكل شيئا إلا هذا اللبن، قال إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان في الثدي، أي في محل الرضاعة قبل الحولين، كما ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني مات، ابنه إبراهيم عليه السلام، إن ابني مات في الثدي، يعني مات في الثدي، أي مات في سن صغير لم يبلغ ولم يتجاوز السنتين، قال: وإن له مرضعا في الجنة. عند الدارقطني من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين، لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. والمعنى أن أحكام الرضاع لا تكون إلا إذا كان الصغير دون الحولين. ودي مسألة يتفرع عليها حكم الرضاع الكبير، لو أن امرأة أرضعت شابا كبيرا ب5 رضعات مشبعات بضوابط طبعا معينة، هل يصبح ابنا لها من الرضاع؟ كانت عائشة تذهب إلى ذلك وقول الليث، لكن الجمهور قالوا أن أحكام الرضاع لا تكون إلا إذا كان هذا الذي شرب من لبن المرأة دون العامل. طيب، وهذه مسألة يعني فيها خلاف. ثم قال تبارك وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والمعنى إذا وقع الطلاق بين الرجل وزوجته وكان بينهما صغار، فهذا الرجل، هذا الرجل الذي طلق المرأة يجب عليه أن يتولى الإنفاق على أبنائه الصغار الذين هم في حضانة المرأة، الكسوة والنفقة بالمعروف. نعم، المرأة هذه التي كانت زوجة له ليس ملزما بالإنفاق عليها، ولكن عنده منها أبناء، فلئلا يضيع أبناؤهما بين عند المرأة مثلا ومشاكل الطلاق، فأتت الوصية بهؤلاء الصغار. ولما الشيطان يفرح، أفرح ما يكون بالطلاق، لا يفرح بمن زنى لأنه قد يتوب، ولا بمن سرق لأنه قد يتوب، ولكن أفرح ما يكون بإيقاع الطلاق، لأن الطلاق تدمير للأبناء الذين هم بين الأبوين. لذلك أوصى الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة في حال الخصام ووقوع الطلاق الذي يعني وقع بقدر الله، أن تتوجه العناية من النفقة والكسوة إلى الأبناء. قال تبارك وتعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. والمعنى أنه لا يحل لأحد الأبوين أن يتخذ الولد وسيلة ليضر الآخر، يعني الأب يعاند فيقصر في النفقة مثلا، ليظن يعني أن هذا يعني يؤذي زوجته التي كانت زوجة له يعني، والأم أيضا كانت تعاند في رعاية الأبناء لتلحق الضرر بأبيهم. فتحت عند الأم وعناد الأب قد يتضرر الأولاد، لذا نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك، وأمرهم ألا يصل بهم العناد والخلاف لما أصبحوا، يعني هي أصبحت مطلقة منهم، فقد يتحول العناد والخصام بينهما إلى ضرر يعود على الأبناء. لذا قال تبارك وتعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. والمعنى نهي أن تضار الأم، أن تضر الأب بسبب الولد، بأن تتعنت وتطلب من أبيهم أن يأتي بنفقات زائدة أو كسوة زائدة وهي تفرط في شأن الأولاد. وأيضا نهى الشرع الأم، نهى الأب أيضا أن يتعنت في النفقة والكسوة من باب إلحاق الضرر بالأم، يعني نسميها تصفية حسابات بينهما، فيكون الضحية هم الأولاد بينهم. هنا فائدة في قوله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن. فيها فائدة أن الأم هي الأحق بالحضانة، هي التي ترضع، فتكون هي الأحق بحضانة الأولاد، وهذا أمر معروف بالفطرة وبالشرع وبالنظر. فحنو الأم وشفقتها على الأبناء أكثر من الأب، لذلك صارت هي الأحق بالحضانة وبالتربية والرفقة، خاصة إذا كانوا الأولاد، إذا كان الأولاد صغارا. قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء أن المرأة المطلقة إذا لم تتزوج، هذا قيد، المطلقة إذا لم تتزوج فهي أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا صغيرا لا يميز. قال: إذا كانت في حلز وكفاية فلم يثبت فيها فسق ولا تبرج. دي قيود، ده شرع. ينقل ابن عبد البر الإجماع أن من الأحق بحضانة الصغار؟ الأم. إذا وقع طلاق بين الزوجين فالأحق بالحضانة والتربية هي الأم. قال: ما لم تتزوج، لأنه بالإجماع أيضا الذي نقله ابن المنذر أن المطلقة إذا تزوجت من آخر سقطت حضانتها وانتقلت إلى الأم. قال: ما لم تتزوج. أيضا قالوا: إذا كانت لم يثبت عليها فسق ولا تبرج، كانت يعني تربي أولادها تربية صالحة تؤتمن على الصغار، أما إذا ثبت خلاف ذلك فتسقط حضانتها بفسق أو بتبرج. ثم قال تبارك وتعالى: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عنه، فلا جناح عليهما. والمعنى إذا اتفق الوالد مع الأم على الفطام قبل الحولين، يعني لم تتم الرضاعة إلى الحولين باتفاق الأبوين، فلا حرج إذا كانت المصلحة في ذلك ووقع التشاور على ذلك دون أن يستبد أحدهم برأيه. وهذا في دلالة على أنه لا يجوز للمرأة مسألة الفطام إلا بالتشاور مع الأب، سواء كان زوجا لها أو كانت مطلقة عنه، فالفطام لا يكون بانفراد رأي الأم، سواء كانت مطلقة أو زوجة، فيعني لا يتم ذلك إلا بالتشاور بين الزوجين. ثم قال تبارك وتعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. يعني وقع اتفاق مثلا أن الأم سوف تسلم صغارها للأب، تزوجت مثلا، فهنا لم ترضعهم، فلا حرج للأب أن يأتي بمرضعة لهم بأجرة، لا حرج أن يأتي لصغاره بمن ترضعهم بأجرة. ثم قال تبارك تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لكل امرأة مات زوجها أن تعتد كم؟ 4 أشهر و10 أيام، هذه عدة من مات زوجها، سواء كان مدخولا بها أو لا. يعني رجل عقد على امرأة اليوم مثلا فمات من الغد، مجرد عقد لم يدخل بها، عقد عليها اليوم ثم مات من الغضب. بمجرد أن يموت هنا تبدأ عدة لهذه المرأة وإن لم يكن مدخولا بها 4 أشهر و10 أيام. فالآية عامة في كل من مات زوجها سواء كان مدخولا بها أو لا. وهذا الحكم كما ذكرنا يشمل من دخل بها ومن لم يدخل بها. روى أحمد ومن حديث ابن مسعود أن ابن مسعود سئل عن امرأة تزوجت فمات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها مهرا، يعني عقد عليها ولم يحدد لها مهرا ثم مات ولم يدخل بها. فقال ابن مسعود لم يكن عنده حديث في هذه المسألة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أقول برأيي، فإن أصب فمن الله ومن رسوله ومن رسوله، وإن أخطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منهما من ذلك براء. فقال ابن مسعود وهو يفتي اجتهاد منه في هذه المرأة التي مات زوجها دون أن يدخل بها، قال عليها العدة ولها المهر ولها الميراث. فقال معقل بن يسار وهو كان شاهد لهذه الواقعة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت. ففرح ابن مسعود بذلك. يبقى هنا اتى صاحب يؤيد فتوى ابن مسعود. ابن مسعود قال ذلك باجتهاد منه، لم يكن عنده سنه مرفوعه ولا دليل. فاتى معقل بن يسار فقال ابن مسعود لقد شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يحكم في مثل ذلك بمثل ما قلت يا ابن مسعود. ففرح ابن مسعود ولما لا يفرح وقد وافق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولكن هذه الآية التي فرضت العدة على من مات زوجها ب4 أشهر و10، هذا يخرج منه أمور، منها الحامل. فلو أن امرأة كانت حاملة من زوجها فمات وهي حامل، هنا عدتها وردت في آية أخرى في قوله تبارك وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فعدة الحامل أن تضع حملها، فبمجرد أن تضع الحمل فصارت قد انتهت عدتها لقوله تبارك وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هنا ابن عباس لما نظر للآيتين، ابن عباس نظر للآيتين، الآية الأولى تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يبقى التي يموت زوجها عدتها 4 أشهر و10 أيام. ثم نظر إلى الآية الثانية التي تقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فأراد أن يجمع بين الآيتين، يعني التي يموت زوجها عدتها 4 شهور و10 أيام، والآية الأخرى قالت أن التي يموت زوجها وهي حامل فعدتها أن تضع الحمل. فأراد ابن عباس أن يجمع ويوفق بين الآيتين، فقال المرأة الحامل إذا مات زوجها قال تعتد بأبعد الأجلين. ما معنى أبعد الأجلين؟ يعني مثلا إذا مات زوجها وكان قد مر على حملها 3 أشهر، يبقى تقريبا 6 أشهر، فهنا تكون عدتها أن تضع الحمل. هذه حالة. الحالة الثانية قال إذا مات وقد مر على حملها 7 أشهر وبقى عليها شهرين فقط، قال لا تعتد بعدة 4 أشهر و10 أيام. ده بيسموه إيه؟ أبعد الأجلين. يقول تاني ابن عباس أراد أن يجمع ويوفق بين الآيتين، فقال أن المرأة إذا كانت حاملة ومات زوجها ننظر إن كان مرة من الحمل فترة أقل مثلا 3 أشهر فقط، ها يبقى لها 6، قال يكون عدتها أن تنتظر إلى أن تضع، ده بيسموه أبعد الأجلين. طب مات والحمل بقى عليه شهرين فقط أن تضع، كان مثلا كانت في الشهر السابع بقى لها شهرين، قال لا عدتها ليست أن تضع حملها بل عدتها بالآية الأولى 4 أشهر و10 أيام. هذا الذي ذهب إليه ابن عباس، ولكن هذا نظر واجتهاد خالف نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النص حديث تبيعة الإسلامية أنه صحيح، وهذا يعلمنا أنه ما من عالم ولو كان صحابيا إلا وقد تغيب عنه سنة ويغيب عنه دليل. فابن عباس اجتهد في المسألة ولكن فيها نص خلاف ما قاله ابن عباس في الصحيحين، أن حديث تبيعة الإسلامية توفي زوجها سعد ابن خولة وكانت حاملا فلم تنشب أن وضعت حملها، يعني بعد أن مات الزوج يعني وضعت حملها بعد فترة يسيرة لا تزيد عن شهر. فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب، يعني انتهى النفاس فتجملت الخطاب، فدخل عليها أبو السنابل فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر و10 أيام و10 أيام. فقالت سبيعة: فوضعت علي ثيابي فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد حللت للخطاب. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أرشد أن الحامل بمجرد أن تضع حملها فقد انتهت عدتها ولا تنتظر 4 أشهر و10 أيام. يعني مثلا كانت في الشهر الثامن ومات الزوج وبعد شهر وضعت، هنا انتهت عدتها ولا تنتظر عدة من مات زوجها في حديث في الآية الأخرى أن تنتظر 4 أشهر و10 أيام. فهذا فيه دليل على أن المرأة الحامل تنتهي عدتها بمجرد أن تضع، ولو وضعت بعد موت الزوج بيوم واحد. طيب، أما الآية الأولى التي فيها العدة 4 أشهر و10 أيام، هذه في غير الحامل، الله أعلم. مسألة في الحكمة: لما جعلت عدة من مات زوجها 4 أشهر و10 أيام؟ قالوا: هذه المدة لنفي احتمال وجود أي حمل في الرحم، فإذا انتظرت هذه المدة تأكدنا من خلو الرحم من الحمل لئلا يجتمع في رحمها ماء قديم مع ماء الزوج الجديد، كما في الحديث ليس مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع أحدكم في بطن أمه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فذكر 40 أولى وثانية وثالثة. قال: فيبعث إليه ملك فينفخ فيه الروح. فهذه أربعينيات ثلاثة، والاحتياط ب10 أيام بعدها لتأكد من أن الرحم يكون خاليا من أي حمل لئلا يجتمع في رحمها ماءان. ثم قال تبارك وتعالى: فإذا بلغن أجلهن، المرأة المطلقة إذا انتهت عدتها، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وهذه الآية فيها دليل على وجوب الإحداد، أن المرأة تحتد على زوجها الذي قد مات. في الصحيحين أن سلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وفي الصحيحين حديث أم سلمة أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت، أنضع لها كحلا، أي كحل في العين؟ فقال سلم: لا، مرتين أو 3. هنا فوائد: الفائدة الأولى أن الإحداد واجب على كل امرأة مات زوجها، ومعنى الإحداد أن تترك الزينة في هذه الفترة 4 أشهر و10 أيام. الإحداد هو ترك الزينة والطيب، وهذا كما ذكرنا في عدة من مات زوجها. في الصحيحين من حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3، يعني حتى لو كان المثل المرأة مات أبوها، نرى أمور مخالفة للسنة، المرأة قد تمكث لما يزيد عن 40 يوما تلبس السواد ولا تضع الزينة، وهذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المرأة لا تحد على ميت فوق ثلاث، ولو كان الذي مات هو الأب إلا على زوجي. فالإحداث واجب على كل امرأة مات زوجها. كم فترة هذه الإحداث؟ ما فترة الإحداث كما ذكرنا 4 أشهر وعشر، اللي هي فترة العيد، فترة عدة من مات زوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتحل ولا تمس طيبا، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت وضعت نبذة من قسط أو أطوار، يعني حال الحيض في فترة العدة، إذا انتهت من حيضها لها أن تضع شيئا من إيه، من الطيب بعد انتهاء الحيض. قوله صلى الله عليه وسلم: فوق ثلاث إلا على زوج، دليل أيضا على تحريم إحداد المرأة على غير الزوج فوق ثلاث. فائدة أخرى وهي أن الإحداد بيكون على جميع الزوجات ممن مات زوجها، سواء كانت صغيرة أو أيسة، حرة أو مسلمة، حتى ولو كانت ذمية. يعني مثلا امرأة، رجل تزوج من نصرانية ذمية، فعند الحنفية قال أن الإحداد لا يجب إلا على المسلمة فقط، واستدلوا بالحديث، قال ان الانسان يقول: لا يجوز لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث. فقالوا: يخرج من ذلك الذميه، لانها ليست يعني مؤمنه بالله واليوم الايه واليوم الاخر. ثم قال تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء او اكننتم في انفسكم، علم الله انكم ستذكروهن، ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. هنا قال ابن عباس في تفسير الآية: لا جناح عليكم أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهم من غير تصريح. امرأة مات زوجها، عدتها 14، فلا يجوز لأحد أن يصرح لها بطلب الزواج، فهذا محرم لأنها ما زالت في عدتها. قالوا لأنه إذا يعني صرح لها، امرأة مثلا طلقت وعدتها 3 قروء، فإذا كانت في العدة، عدة الطلقة الثالثة، فإذا أتى شخص فصرح لها قد تتعجل إنهاء العدة لتتزوج. وأيضا من مات زوجها لها عدة، فلا يجوز فترة العدة لشخص غريب أن يصرح لها بطلب الزواج، ولكن له أن يعرض التعريض بقوله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فنفى الحرج عن أن يعرض بالكلام، يقول مثلا: إني أبحث عن امرأة صالحة، إني أتوق إلى نفسي، تتوق إلى الزواج، دون أن يصرح بطلب الزواج منها. قال ابن عباس: التعريض أن يقول: إني أريد أن أتزوج، لو وددت أن تيسر لي امرأة صالحة. هذا رواه البخاري في صحيحه معلقا. قال ابن عطية: أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة التي في فترة العدة بما هو نص أي صريح في تزويجها لا يجوز. أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزويجها، يعني يصرح أنه يريد أن يتزوج منها، قال: هذا لا يجوز. قال: وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام مع بما هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز، كل هذا مما نهى عنه النبي. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمطير بن قيس لما طلقها زوجها تطليقات 3، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال لها: إذا حللت فآذنيني، أي أخبريني. فلما حلت خطبها أسامة ابن زيد فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إياه. هذه في المطلقة الطلقة الثالثة. أما الطلقة الأولى والثانية فهذه زوجة رجعية، فلا يجوز لا تعريض ولا تصريح إذا طلقت الأولى وما زالت في العدة، عدة الرجعية، أو الطلقة الثانية وما زالت في عدة الرجعية. في الطلقة الأولى أو الثانية لا يجوز قولا واحدا لا التصريح لها بالزواج، أن يأتي رجل فيصرح، ولا حتى أن يعرض، إنما التعريض يكون لمن مات زوجها أو طلقت الطلقة الثالثة. الشافعية يقولون واستدلوا بهذه الآية مسألة جواز التعريض لمن مات زوجها، قالوا إذا كان التعريض مما أباحه الله وجوزه إذن ينبني على ذلك أن التعريض بالقذف لا ينبني عليه حد. يعني ايه تعريض القذف؟ في فرق بين قذف صريح، قذف صريح واحد يقول مثلا لرجل اعوذ بالله امك زانيه، ده اسمه ايه؟ اسمه تصريح بالقذف. وهناك تعريض بالقذف ان يكون مثلا له حال نزاع يقول والله يا فلان يعني امي ليست بزانيه، هذا اسمه تعريض. يعني والمعنى اذا كان بيقول امي ليست بزانيه اذا امك فعلت ذلك، اسمه تعريض بالايه؟ بالقذف. عند الشافعيه قالوا اذا كان الله جوز التعريض على المرأة المعتدة أن يأتي مثلا رجل فيعرض بكلام يفهم منه أنه يريد أن يتزوجها، إذا فالتعريض في القذف لا يوجب الحد على فاعله. ولكن رد المالكية على ذلك فقالوا لا، بل الأمر مختلف. قالوا هذا كلام ساقط. فالأمر مختلف لمن؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى لم يأذن للخاطب أن يصرح، ها، وأذنه في إيه؟ أذنه في التعريض فقط. لا لا لا لا. وهذا لا يفهم منه جواز التعريض فين؟ في القذف. قالوا لأن الأعراض لا يجب أن تصان. وفتح الباب في هذا الأمر باب شر. يعني القول بأن التعريض بالقذف لا يوجب حدا، هذا يوجب هتك الأعراض. وصيانة الأعراض أمر شرعي. لذا يوجب ويجب الحد على من عرض في القذف لئلا يتطرق الفسق الى التعريض باعراض المسلمين والخوض فيها. ثم قال تبارك وتعالى او اكننتم في انفسكم، اي اضمرتم في انفسكم من خطبه المراه، لان هذا امر يعني لا يسلم منه احد، حديث نفس يحدث نفسه انه يريد ان يتزوج من فلانه، فهذا رفع الحرج. وهذا من الرحمات تعالى بعباده أن رفع الحرج عن حديث النفس. قال ولكن لا تواعدهن سرا. قال ابن عباس يعني يقول إني عاشق عاهديني ألا تتزوجي من غيري. قال هذا من المواعدة سرا التي نهى عنها الله تبارك وتعالى. قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي لا يجوز للمعتدة أن يعقد عليها في عدتها، بل إذا وقع فالعقد باطل. العقد أن يعقد رجل على امرأة في عدتها من زوجها الأول هذا عقد باطل. واختلفوا في من فعل ذلك. أتى زيد إلى امرأة إلى هند وهي في عدتها من زوجها الذي مات فعقد عليها في عدتها، هذا عقد باطل. واختلفوا في هل تحرم عليه مع ذلك على التأبيد أم لا. روى مالك عن سعيد بن المسيب أن طليحة كانت تحت رجل فمات عنها فتزوجت غيره وهي في عدتها، ما زالت في العدة تزوجت من غيره، فضربها عمر وفرق بينهما، بل حكم عمر أنها تحرم على هذا الرجل على التأبيد. لما؟ عندنا قاعدة شرعية تقول من تعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه، فاستعمل عمر هذه القاعدة. رأى امرأة يعقد عليها رجل وهي في عدتها تعجل الشيء، ألا كان ينتظر حتى تنتهي العدة؟ فلما تعجل هذا الرجل العقد على المرأة وهي في عدتها هذا قد تعجل شيء قبل أوانه، ففرق بينهم عمر وحرم هذه المرأة على الرجل على التأبيد. والذي عليه الجمهور العلماء قالوا أن من فعل ذلك، أن من عقد على امرأة في عدتها قالوا يفرق بينهما حتى تنتهي عدتها ثم يتقدم بعد ذلك كخاطب من الخطاب. هذا الذي ذهب إليه مالك هذا الذي ذهب إليه الحنفية وروي عن أحمد. كان مالكية يقولون بقول عمر، يقولون تحرم عليه على التأمين لأنه تعجل شيء قبل أوانه، لكن ذهب الجمهور من الحنفية والشافعي في الجديد وروي عن أحمد قالوا إذا عقد عليها في عدتها يفرق بينهما حتى إذا انتهت عدتها تقدم إليها كخاطب من الخطاب. ثم قال تبارك تعالى: واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. الله تبارك تعالى يعلم ليس فقط نظرات الاعين، بل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. وهذا نوع يعني ترهيب ووعيد، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، واعلموا ان الله غفور رحيم. نقف عند قوله تبارك تعالى: لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. هذا والله اعلى واعلم، ورب العلم اليه اسلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير.